أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن التقريب الثاني المذكور لتصحيح مرسلة الصدوق كان عبارة عن أنه تعبير الصدوق بقال يدل على أنه قد جزم بالرواية، وما دام هذا الجزم محتمل الحسية أصالة الحس العقلائية نحكمها ونحكم بأنه جازم من خلال الحس، من خلال الحس يعني عن طريق عليكم السلام تواتر. وبنوقش بعدة مناقشات، المناقشة الأخيرة اللي هي المناسب أن تكون هاي المناقشة الأخيرة مناسب أن تكون هي الأولى، لعل في الترتيب الفني نجي نقول يا أبا من قال بأنه أصلا جازم الصدوق؟ مين شلون استفدت أن الصدوق جازم؟ ثم نقول لو سلمنا أنه جزم نأتي بالأجوبة الأخرى اللي تقدمت. جيد، سموه مهم. هذا الإشكال الرابع هو أنه تعبير الصدوق بقاله لا دلالة فيه على أنه جازم بما يروى. ليش؟ بعد ملاحظة أنه بصدد الاحتجاج على أبناء العامة، لما ترجع إلى هذه الرواية المرسلة في كتاب من لا يحضره الفقيه تشاهد أن الصدوق أودع هاويا في فصل وباب يختص بالبحث عن أن الكافر يرث المسلم أو لا، والعكس من ملة يرث ملل أخرى أصحاب الملل الأخرى أهل الملل الأخرى أو لا. المعروف والذي معروف بيناتنا واللي الشيخ الصدوق رحمه الله في ذلك الباب والفاصل أراد أن يثبت أن المسلم يرث الكافر، من الملل الأخرى يرث المسلم، العكس له، لو مات مسلم وكان هناك كافر وارث لا يرث. الكفر من موانع الإرث من جهة ماذا؟ الكافر لا يرث، لا المسلم لا يرث، من جانب واحد، خلافا لبعض أو لأبناء العامة حيث يذهبون إلى أنه حتى المسلم هم لا يرث من الكافر. فالشيخ الصدوق رحمة الله عليه بصدد مناقشة أبناء العامة وإثبات أن المسلم يمكن أن يرث الكافر، فكان بصدد بيان أن الكافر لا يرث عقوبة على كفره. أما هذه الروية ما يمكن أن نطبقها، هذه الفكرة ما يمكن أن نطبقها على العكس، نقول المسلم لا يرث الكافر عقوبة، وهل الإسلام هو هل الإسلام ينقص الشخصية حتى نقول عقوبة للإسلام لا يرث المسلم الكافر؟ لا، الإسلام يزيد من شأن الشخصية، يزيد من شأن الإنسان. هو بهذا الصدد الشيخ الصدوق، فإذن مو بصدد أنه قطعا صدر من النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث بهذا اللسان، حتى أنت تقول ما دام عبر بقاله فهو جازم إلى آخر الاستدلال المتقدم، أصلا مو بهذا الصدد. فلا تكون فيه في هذا التعبير لا تكون ماذا قرينية على جزمه، مو بهذا الصدد. قال إن تعبير الصدوق لا يدل على الجزم أصلا، ما نريد نقول التعبير بقاله في أي مورد لا يدل، لعله في بعض الموارد يدل في بعض الموارد. الآن هنا في هذا التعبير باعتبار أن هذا التعبير ورد في مقام الاستدلال قد يقال بعدم دلالته، لأن ظاهر كلامه أنه بصدد الاحتجاج على العامة، احتجاج عليهم، خصوصا إذا شاهدت الاحتجاج عليهم كما هنا بما رووه هم من فمك أدينه، من بما رووه هم، فإذا مو بصدد أنه احتجاج بما رويناه حتى تقول تعبير قال يدل على الجزم. فإن الحديث ذكره تحت عنوان ميراث أهل الملل، فالمسلم إذا مات هل يرثه الكافر، والعكس الكافر إذا مات هل يرثه المسلم؟ في هذا المجال ذكر قدس سره أن الكافر لا يرث المسلم عقوبة له على كفره، ثم قال ما نصه. وأما المسلم، فأما المسلم فلأي جرم أيها المفتون، أيها المفتون بعدم إرثه من الكافر، لأي جرم وعقوبة تحرمونه من الميراث، يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان المنع عن الإرث في باب في إرث الكافر من المسلم، إذا كان المانع من جهة أن الكفر ماذا؟ حرمان، عقوبة على كفره، هذا منع المسلم من إرث الكافر أم لابد أن يكون على هذا المنوال؟ مو لأجل أنه شرافة منعة، أم لأجل أنه عقوبة على إسلامه؟ وهل الإسلام ينقص من شخصية الإنسان حتى تكون عقوبة منع من الإرث؟ هكذا يريد أن يقول. وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه؟ طبيعي هم ما قالوا يزيده شرا، هو يقولهم لازم منعكم كما هناك تقولون لأجل كفره وعقوبة على كفره يمنع، هنا لازم يقول هج ظهرا، هذا إلزامي، يعني جواب إلزامي. وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله كما أنتم تنقلون؟ إذا إحنا النقلة خاذة تقول لي أنتم تنقلوا، إحنا ما النقلة العامة، ما يصير تستدل علينا برواياتكم، لا إحنا نريد نقولكم طبق رواياتكم هنا أنا المناسب أن تحكمون بإرث المسلم من الكافر. مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده يزيده شرا، إنه بذلك يقصد الرد على العامة الذين حرموا المسلم من إرث الكافر أيضا، يعني كما حرموا الكافر من إرث أيضا، هاي معناه. فهو كأنه يخاطبهم ويقول لهم كيف لا يرث المسلم الكافر، والحال إن الحديث الوارد في رواياتكم يقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. طبيعي هاي اللي هذا مو ولا ضرار ولا إضرار، هسه من هالناحية احنا مو مشكلة. البعض شيء لطيف هسه هذا، البعض حاول أن هذه جملة كالقيد في الإسلام يحذفها من الوجود، وهذه فرد مساعدة لمن؟ لشيخ الشريعة. هو مو شيخ الشريعة هذا سوى، لا، وبعض حاول أن، لأن شيخ الشريعة قلنا اصطدم بمن؟ بقيت في الإسلام. شاف هذا ميت لا أم مع ما يستفيده من الحديث من كونه بصدد النهي التحريمي، النهي المولوي مو نفي، نهي، واضح؟ فهذا البعض الأعلام حاول أن يبين أن قيد في الإسلام زائد بهذا التقريب، أنه أصل الحديث لا ضرر ولا إضرار، كلام يعني أصل كلام الصدوق لا ضرر ولا إضرار، فالإسلام يزيده، يزيد المسلم خيرا. لكن صار اشتباه زين بعد ذلك، وكتبت كلمة في الإسلام في ذيل لا ضرر ولا ها، من اللي زادها؟ الكاتب اشتبه وسجل هذه الزيادة، الكاتب اشتبه. اللي اجوا بعده بعد ذلك الكاتب وشاهدوا هذه، لما يعني الكاتب شنو اجى هكذا، عفوا الكاتب اجى شاف اكو لا ضرر، الكاتب اشتبه زاد كلمة فالإسلام بعد لا ضرر ولا إضرار، لا في الإسلام. القارئون العلماء اللي اجوا بعد ذلك شافوا على انه العبارة ما يمكن أن ماذا يؤخذ بها، لا ضرر ولا إضرار فالإسلام، فالإسلام يزيد، تكرار تكرار فالإسلام عندما شاهده البعض دعا أن يحكم على كلمة فالإسلام الأولى بأنها ماذا؟ محرفة عن في الإسلام، ما قال زايدة، قال لا هو راد يكتب في الإسلام كتب فالإسلام، لذا صارت في الإسلام في الإسلام. وإلا أرجع الشيخ الصدوق عندما كتب هذه العبارة في من لا يحضره الفقيه كتب أصلا لا ضرر ولا إضرار فارزة، هاي فارزة أنا أقولها مو الشيخ الصدوق أنها كتبها، فالإسلام يزيد المسلم. لما اجى الكاتب هذه النسخة يريد شنو يودوها للطبوع، اشتباه، كررت كلمة فالإسلام فصارت لا ضرر ولا إضرار فالإسلام، فارزة فالإسلام. لما اجوا بعدين القراء والعلماء شاهدوا هذه قالوا هذه فالإسلام الأولى في الإسلام اشتباه فصارت في الإسلام، وهذا كل هذا له دليل عليه طبيعي. هسا هي اكو فرد احتمال آخر موجود لكن هم لا دليل عليه، هذا ما يذكره هنا، أنا ما مذكر ما شفته بس يجي للذهن، أنه عادة النسخة اللي مأخوذة ما بيها فالإسلام ولا بيها في الإسلام، الجملة النسخة الأصلية مال الصدوق كما قيل ابتداء لا ضرر ولا إضرار فارزة فالإسلام يزيد. لكن عادة فرد واحد أكو يرد لي وأنا أكتب موتي ذاك الزمان، سلام زمان إذا يدي يكتب فرد ثلاث صفحات كل ساعة يجي يدور ما يقدر، فشخص يرد صحيح لو لا، فجاي يرد ذاك قال لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، في الإسلام هذا كتبها في الإسلام، خب تدري تتكرر بعض هذا، في الإسلام كتب في الإسلام بعدين، مو أنه فالإسلام مكررة ابتداء لا، يعني من قبل الكاتب اشتبه وكتب فالإسلام، لا الكاتب كتب في الإسلام، صير ذني فالإسلام وفالإسلام شويون، خصوص إذا الراد إيراني ها المكسور والمنصوب بعض الأوقات يصير شوية متقارب مو تعدوم، فهل الذي هذا هم يمكن أن لكن لا دليل عليك، مجرد النسخ الموجودة للفقيه كلها موجودة جملة. ثم يذكر المصنف بأنه بل إن قيد في الإسلام قرينة موجودة على أنه لابد أن يكون، لابد أن يكون الشيخ الصدوق في بصدد ذكره هو ذاكره، مو أنه قضية زيادة واشتباه وكاتب وغير ذلك. ليش؟ لماذا؟ ها، لأنه الصدوق رحمة الله عليه قلنا بصدد الرد على العامة، وكأنه يريد يقول ترى يابا ما أكو ضرر وإضرار بسبب الفلفي في بمثابة بائل سببية، وتستعمل باللغة كلمة في بمعنى السببية. دخلت امرأة أم العمام ينقلوها، دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أقول حديث يروح عن أبي هريرة. أي على كل حال، في تستعمل، فهنانا الحديث ملحوق في مذيل في، لأن قرينة المقام تستدعي وجود في الإسلام هذا التعبير، لأنه المقام مقام رد على العامة، فيريد يقول لهم لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام يزيد الإنسان شخصية ولا ينقصه ولا يوجب صيرور تشرع. قال: ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام قدس سره من أن قيد في الإسلام الوارد في أصل في الفقيه اشتباه، وقرب الاشتباه، يعني أصلا ما إلى وجود، وقرب الاشتباه بما يلي: إن من المحتمل كون الوارد في أصل الفقيه أصل الكتاب هكذا لا ضرر ولا إضرار فارزة، فالإسلام يزيد. فالحديث ذكر من دون قيد في الإسلام، وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد بصدد تكملة رده على العام، ولكن الكاتب اشتبه فكرر كلمة فالإسلام مرتين، مرة آخر السطر ومرة أول السطر الثاني، هاي يصير الزيادة من باب سهو القلم. ثم بعد ذلك جاء دور من تأخر عن الكاتب ورأى من الفقهاء ورأى أن كلمة فالإسلام كررت مرتين، فظن الاشتباه وتخيل أن المناسبة بدل كلمة فالإسلام الأولى في الإسلام، فصحح العبارة وصارت النتيجة كما نراه اليوم في الإسلام فارزة فالإسلام. جيد، تنقل على عادة مثل الاشتباهات ينقل بأنه على نسخة مثلا أنه موجود كذا، وخصوصا من اطلاع أكثر من سنة أن يكتب كذا، أي لأنه الناس ما مقبولة هذه، أي هذا خلاف حكي ما إلى فرد شو اسمه مشتري، هذا يعني صعب تقبله. وفيه أن ما ذكره مجرد احتمال لم يقم دليلا علي على إثباته، بل الدليل على عكسه، وهو اتفاق النسخ على ما هو الموجود اليوم. ما عدنا فرد نسخة تقول فالإسلام فالإسلام حتى نقول بقية النسخ صححت وإلا تلك النسخة، وماكو إشارة كما يقول سيد محمد على أنه ذول اللي موجود الآن عدنا ما شاروا بالآمش، يابا طرعنا في المصدر فالإسلام فارزة فالإسلام. هذا يشير إلى أنه ما أكو نسخة تختلف عن نسخنا وإلا لأشير إليها. بل في إن في كلام الصدوق نفسه قرينة تدل على ضرورة وجود قيد في الإسلام، وهو كون الصدوق رحمه الله في صدد الرد، بصدد الرد على العام، وكأنه يريد أن يقول لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام، والمسلم إذا حرم من إرث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام، هذا يريد يقوله. وبهذا يتضح أن كلمة في قوله في الإسلام سببية، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله إن امرأة دخلت النار في هرة إلى آخر الحديث، أي بسبب هرة. ها؟ فالإسلام يزيد هذا يزيد هذا من كلام الصدوق. إيه موجود بهذا، تريد تسوي هذا ما تنازعوا به يعني. لا هذا بعض الأعلام ذكر على أنه زائد، الكلام كله فقط في كلم في قيد في الإسلام الأولى، أما فالإسلام هذه يزيد كذا، هذه ما مختلف النسخ، ما مختلف به. لا هاي النتيجة، هذا خلي تكون مو حديث، هو ما قال الرجال حديث، قوله صلى الله عليه وآله ذاك الأولي، قوله صلى الله عليه وآله لا ضر ولا ضر الصدوق، أما بعد ما قال وقوله صلى الله عليه وآله فالإسلام، هاي لا النتيجة من خلال الحديثين. لا يعني خلينا نرجع إلى مصدر الحال عشان نعرف إنه زائد أو لا، إذا كان يلزمهم بكلامهم المضطر نرجع إلى رواية العامة نشوف موجودة في الإسلام أو مو. قلنا رواية أبي لبابة ورواية ما هذا كذا، يعني يبعد احتمالهم أيضا. لا يبعد شنو؟ يبعد احتمال الزيادة، احتمال التحريف، احتمال الزيادة، الاشتباه، بس مو تبقى على أنه هي اللي وارد عن أبناء العامة هم مو متواتر، وإن كان حاول البعض قلنا أن يسوي شنو أصالة الحس العقلائية ومتواتر يسوي وكذا، وإن قلت أنه إذا متواتر شلون إنما موجود ما عدنا نقول ما الشيعة مو ما عدهم غرض وكذا أهمية ما يعيرون إلى النبوي إلى آخر، يعني ما يلفت نظرهم الأحاديث النبوية، وإنما يحاولون تسجيل وتدوين الأحاديث الواردة عن أهل البيت إلى آخر ما تقدم، لكن بالنتيجة شنو حديث. بعض الأوقات واحد اللي يريد يناقش واحد مو إلا يجيب له متواتر، هاي ترى الآن هذه صارت أوقعنا أنفسنا في مأزق ويا الوهابية أو ويا غيرهم، إلا نجيب آية قرآنية، إذا ماكو آية قرآنية نقول خلاص بعد ما، هذا خلاف هو فن الاستدلال ودليل أجيبا، مو أنه إلا آية أو إلا حديث متواتر، تشوفوا لما يستدلون ما يخالف الدليل شنو من ما كان يطلع، إحنا لما هذا لا لازم إلا آية أو رواية، إحنا ألزمنا يعني تقبلنا هذا الشيء بعد صار إلزامي علينا، حتى واحدنا يستحي بعد يجيب لفرد حديث إذا 20 واحد أمين يقولون ما دام مو متواتر لا هذا ما يصلح دليل. ولا كل عام لفت نظر هسا الآن إحنا هذه كل هال المناقشة المشكلة اللي لأجلها وقعنا في هذا الطريق وحاولنا أن نثبت في الإسلام أو لا نثبته أو إيش كان، أن الشيخ شيخ الشريعة رحمة الله عليه الإصفهاني لما استفاد واستظهر من الحديث أنه بصدد النهي التكليفي التحريمي، قلنا اللي وقف أمامه قيد في الإسلام، فحاول بشكل وبآخر أن هسه الآن إذا ما قدرنا نتخلص من عنده يعني فكرة شيخ الشريعة تنهدم، لو أكو إمكان وبشكل آخر نثبت اللي يريد أو يرومه شيخ الشريعة، شيخ الشريعة يريد التحريم يقول لك نستفيد من الموجلولة، نجاوب الشيخ الشريعة إذا ما قدرنا نحذف في الإسلام عن الحديث أنت مصر على ثبوت قيد في الإسلام. خب إذا أحملنا النهي على أحملنا التعبير على النهي إيه إشكالك هذا بمحل أنه نهي مع في الإسلام ما يجتمع، لأن لا يقال لا تضرب في الإسلام، لا تضر في الإسلام. أما نتيجة النهي وهي التحريم يمكن أن تجتمع في مع في الإسلام، فنقول إهنان المقصود هو أكثر من محاولة، بس هسه محاولة نذكرها كافي بالتطبيق نذكر أن المقصود من لا ليس هو النهي حتى يصطدم مع في الإسلام، بل المراد النفي، لكن النفي اللي هو إخبار مو إنشاء يصطدم معه، إخبار يستفاد منه الإنشاء. هسه إذا واحد سأل الإمام قال له على أنه أنا وجاي أتوضأ أحدثت، الإمام قال له يعيد، إذا قال له شخص وهو يتوضأ أحدث الإمام قال يعيد، جملة خبرية لو إنشائية يعيد مضارع بعده، ما قال له أعد، ما قال له فليعد، يعيد جملة خبرية، لكن المراد منها الإنشاء. هذا يستعمل الأخبار في موارد ويراد منه الدارج، استعمال دارج. فهنا أنا احنا انت ايها شيخ الشريعة سأتناذر أن تحمل لا على النهي وبعدين نسوي لك مشكلة ويا فالإسلام في الإسلام. وبقي النفي لكن يراد يعني إخبار لكن يراد منه النتيجة اللي تريدها جاي توصل لها وما يصطدم مع قيد في الإسلام. واضحة الفكرة؟ هذا فرد أمر يمكن أن يقال به ما متعين، وحتى حملة على النهي حتى بعدين نحير شلون نحذف في الإسلام من الحديث. الصدوق مشتبه، الكاتب مشتبه، بعدين جماعة مشتبهين، ماكو حاجة بعد إلى هذه المعاناة. جيد. قال ذكرنا أن نكتة البحث عن وجود قيد في الإسلام وعدمه تظهر في إمكان استفادة النهي التكليفي من الحديث، فإن شيخ الشريعة اختار إرادة التحريم التكليفي من حديث لا ضرر، وهذا الرأي يقف أمامه وجود القيد المذكور. ومن هنا أخذ شيخ الشريعة ينفي القيد المذكور، إذ لا معنى لأن يقال لا تضر في الإسلام بنحو يقصد الإنشاء دون الإخبار. فهذا وبالإمكان أن يقال يا شيخ الشريعة نفس ما تريد نثبت لك إياه ومن دون منافات، بس لا تقول لا ناهية، قول لا نافية. قال هذا وبالإمكان أن يقال، قلنا هذا أحد طرق، إن وجود القيد المذكور في الإسلام إنما يتنافى مع إرادة النهي لو فرض أن فسرنا النفي بالنهي، يعني أريد لا ناهية منافية. هاي التعبير شلون تعبر عبر. أما إذا وجهنا ذلك بأن المقصود هو الإخبار بداعي بشكل يعيد يعيد وضوءه من قبيل يعيد بداعي إنشاء وجوب الإعادة، هذا طريق، قلت أكثر من طريق، أو قدرنا خبرا محذوفا أي لا ضرر جائزا في الإسلام، فلا منافاة بين القيد المذكور وإرادة النهي. هاي لا بعني، فلا منافاة بين القيد المذكور وإرادة النهي. واضح أمشي؟ ها؟ الجمع في الرواية أو المروي بعد قلبه يلعب منه شيخ الشريعة. هاي في الإسلام فرض عقدة حتى يحلها لعله ما قدر أن شنو من خلال الفكرة المتقدمة أو من خلال بعض هاي بعض الأعلام ذكرها مو شيخ الشريعة. هاي قضية الكاتب اشتبه فالإسلام أصلها مو في الإسلام بعدين. أما هو نفس شيخ الشريعة لا فرد محاولة أخرى لجعل في الإسلام غير مضرة. واضح؟ هذه الحديث إذا تقلبون الصفحة الحديث مو قلنا ذكر في ثلاثة موارد لا ضرر ولا. المورد الثاني مسألة الشفعة. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة زين واحدة من المشاكل اللي عاناها غير قضية في الإسلام منه صاحب الشريعة مشكلة أخرى وهي أنه إذا رجعنا إلى الحديث المذكور في مورد الشفعة نشوف هناك شو يقول صلى الله عليه السلام. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار. خب هو نادر شنو شيخ الشريعة عن المراد من لا ضرر شنو حرمة تكليفية جيد. هنا لما اجى شاف صدر الحديث ناظر المن إلى الشفعة. خب هذه إذا شفعة ما أكو إذا إذا شفعة ما أكو يعني حرمة ما أكو إذا شفعة أكو حرمة يعني إذا ثبت الشفعة راح تصير حرمة حتى تقول إذا أنثيت الشفعة حرمة حتى تقول الشفعة ثابتة لأنه حرمة ما موجودة إمو هذا التعليل ما يتلائم مع الشفعة. اللي يتلائم ويا الشفعة حكم وضعي مو حكم تكليفي تحريمي قضية معاملة وكذا وما مرتبطة بالحكم التكليفي. المناسب للشفعة أن يذكر ماذا ما يناسبه وهو الحكم الوضعي ما إلى معنى أن الشفعة اللي هي حكم وضعي يعلل بحكم تكليفي. فلذا ما يمكن أن يقال الشفعة ثابتة بين الشركاء لأنه يحرم الإضرار. هذا ما له ربط بينات ما هذا يعني إذا مثابتة شنو إضرار وحرام. وهكذا في مسألة مشارب النخيل والبئر فضل الماء. وإذا واحد عند بئر واستفاد من ماءها لسقي مزارعة وشرب سقي الحيوانات إذا زاد فرد شيء خل يطيل الغير ما مجبور أن يطيل. إذا ما انضى مو مرتكب حرام حتى نعلل بالنهي التكليف التحريمي. بلي ما فاعل مستحب فاعل مكروه بالنتيجة ما تصير فرد ماذا مسانخة بين المعلل والتعليل لأن ما مرتكب حرام بشكل لا تشرب الماء وانت واقف بالليل مكروه هذا مو تجيب فرد دليل على الحرمة الدليل لأنه يحرمك ويقول لك ما له ربط هو شرب الماء واقفان ليلا مو حرام حتى تقول لي لأنه يحرم وكذا مسانخة ما أكو بين هذين الحكمين، بين المعلة والمعلول، بين الدليل والمستدل عليه. فلأجل عدم وجود مسانخة بين هذين، حاول صاحب شيخ الشريعة رحمة الله عليه أن ماذا يذكر تقريبا يثبت من خلاله أنه هذا الارتباط ترى ما كان موجود بين لا ضرر وبين صدر الحديث، مسألة الشفعة ومسألة الماء بهذا البيان. يقول عندما نقرأ الحديث الوارد في الشفعة نشاهد أكو قضيتين يذكرهن الراوي عقبة ابن خالد. واحدة قضية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. وأمر الثاني، القضية الثانية اللي نقولها عقب لا ضرر ولا ضرار. هسه هذا من المحتمل أن عقب في مجلس واحد سمع الإمام عليه السلام يذكر هذين الحكمين، إما الثنيان ينقلهن عن المعصوم، عفوا عن النبي صلى الله عليه وآله، أو لا الثنيان ينقلهن منه، ينقلهن منه فاعل ينقلهن الإمام، إما الثنيان ينقلهن عن النبي صلى الله عليه وآله، وإما الأول عن النبي والثاني من عند الإمام. لكن على كل حال عقب جاي ينقلن قضيتين فقرتين جملتين سمعهن في مجلس واحد من الإمام. فالرواية متعددة لو الرواية واحدة احتمال آخر لا، عقب سمع من الإمام سلام الله عليه في مجلس هذه القضية الأولى، وسمع من الإمام في مجلس آخر القضية الثانية، وبعدين لما نقل إن إياهن شنو واحدة عقيبة الأخرى، قضية ثانية عقيبة الأولى. هذا هم احتمال. هذا الاحتمال الثاني معناه شنو؟ ما له ربط، مو النبي ولا المعصوم على القضية الشفعة بهذا، وإنما جناب عقبة ذكر الساعة توهما في هذا، ما أدري. فبعد ما نعيش مشكلة أنه إذا نحمل لا ضرر على نهي التكليفي راح شنو نعيش عدم مسانخة بين التفت له، لا ما دام ذني اشتباه من عقبة، عقبة جاي وجمع بين الروايتين في رواية واحدة، فحينئذ بعد واضح له لا. هاي محاولة لشيخ الشريعة حتى هاي قضية المشكلة أخرى، هاي غير مسألة في الإسلام، مشكلة أنه هذا الارتباط بين الجملة الثانية لا ضرر ولا إضرار اللي أنا شيخ الشريعة أريد أستفيد منها الحرمة التكليفية، رحت أواجه مشكلة أخرى غير مشكلة في الإسلام، وهي أنه هذه إذا أرد أحملها على النهي التكليفي أشوف ماكو مسانخة بينها وبين الجملة الأولى اللي سبقتها، لأن الجملة الأولى ما لها ارتباط بالحكم التكليفي، لو هي أصل حكم وضعي، لو حكمها التكليفي الكراهة مو الحرمة كما في حديث فضل الماء، واضح لو لا. هسا قضية الشفعة حكم وضعي أصلا، شلها ربط الحكم الوضعي يعلل بحكم تكليف، أما قضية فضل الماء لا، اثنين هات الحكم تكليفي، لكن الأولي كراهتي مثلا، الثاني لا ضرر الريد من عند الحرمة شيخ الشريعة. فيحاول أن يعالج المشكلة بهذا البيان، واضح المطلب. قال الجمع في الرواية أو في المروي. ورد في حديث الشفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء، حتى لا يتضرر الشريك. هاي إذا نريد على مذاق الشيخ الأنصاري يعني لا ضرر نحمل عليه من أنا ماكو فرد. هذا بعد عيب شيخ الشريعة. لا شلون هنا تجي الجملتين بتناسقات ماكو أي مشكلة بيناتهن. لأن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال ما عندنا بالشريعة فرد حكم ضرري، فالنبي صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة بين الشركاء إذا أحد الشريكين باع حصته. بس أنا هيك أسوي ولا هي هيك ما أكو، لأنه المبيع شنو مشاع. إيه بس سامعني، إذا باع حصته الشريك الآخر قد يتضرر إذا إجا شريك غير هذا الأولي. الأولي متحملة أو بيناتهم هدوء وصفاء سنخية، ذاك الجاي يجيبه ما إلو يا سنخية اجتماعية وكذا، فقد يتضرر. وحيث إنه بالإسلام ترى حكم يلزم منه الضرر ما أكو، الشفعة شرعت. حلو، لزوم البيع لزوم المعاملة بين هذا الشريك والمشتري يلزم منه الضرر ولا ضرر. حلو، فلذا نقول إلى الخيار إلى الحق سميه سأل نقول خيار. أما إذا تفسير شيخ الشريعة ما سبحية بعد واضح ولا. قال إن في هذا الحديث احتمالين، فيحتمل أن الجملة الثانية قد صدرت من النبي صلى الله عليه وآله مستقلة عن الجملة الأولى، إحداهما في مجلس والأخرى في مجلس ثاني، إلا أن الناقل وهو عقبة ابن خالد قد جمع بين الروايتين المستقلتين في مقام النقل. ويحتمل أنهما صدرتا من النبي صلى الله عليه وآله في مجلس واحد، والإمام الصادق الباقر هم نقلهن دفعة، أو لا الأولية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله والإمام الصادق أردف الأولى بثانية، المهم في مجلس واحد سمع عقبة من قال ويحتمل أنهما صدرتا من النبي صلى الله عليه وآله في مجلس واحد بنحو تكون الثانية قد ذكرها صلى الله عليه وآله، أو تبرع عطف على شنو صدرتا من النبي في مجلس واحد، أو تبرع، لكن سماشي هذا لا التعبير المطلب صار واضح، أو تبرع بها الإمام الصادق عليه السلام لتكون مكملة للثانية ومبينة للحكمة بالشفعة بين شنو الحكمة والمصلحة في تشريع الشفعة بين المناسب. لعله أن نقول هكذا، هل عقب سمعهما في مجلس واحد من الإمام الصادق أو سمعهما من مجلسين في مجلس واحد، سواء كلتاهما يحكيهما الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله أو واحدة عن هذا وهو يتبرع بالثاني، المهم عقب شلون سمع من هذا في مجلس أو في مجلس. جيد، قبس المطلب صار واضح. ويصطلح على الأول إذا المجالس متعددة الجمع بين الرواية، لأن في الحقيقة توجد روايتان عقب حاول الاختصار جمعهن برواية واحدة في مقام النقل، وعلى الثاني الجمع بين المرويين. جيد، وقد وقع البحث بين الأعلام في أن الجمع بين الفقرتين المذكورتين هل هو من النحو الأول جمع بين روايتين أو من النحو الثاني. هسه تقول شنو ذول يعيشون فرد شنو وقت إضافي يصرفون بهذا يضيعون به. قال والسبب في طرح هذا البحث أن أحد الاحتمالات في المقصود من قاعدة لا ضرر هو ما تبناه منه شيخ، هو إفادة النهي عن ارتكاب الضرر وبيان تحريمه في التشريع الإسلامي. وشيخ الشريعة الإصفهاني من رواد هذا الاحتمال ومؤديه ومؤيديه، إلا أن الذي يقف أمام هذا الاحتمال هو أن قاعدة لا ضرر إذا كان يقصد بها إفادة النهي التحريمي، فلماذا ذكرت في ذيل حديث الشفعة وفي ذيل حديث المنع من فضل الماء؟ خشناكم مشكلة إذا نحمل على النهي التحريمي ونذكر في ذيل حديث الشفعة وحديث. قال نعم، إن ذكرها ذيل حديث الشفعة لا وجه له إذا أريد منه التحريم النهي التكليفي، باعتبار أن الشفعة بين الشركاء حكم وضعي ولا معنى لتعليله بما يدل على الحكم التكليفي، فلا معنى لأن يقال الشفعة ثابتة بين الشركاء لأنه يحرم الإفراد. حسن خي ما أكب بيناتهم، إن هذا لا ربط له بهذا الثاني، لا ربط له بالأول حتى يذكر كتعليل، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود من قاعدة لا ضرر، لم يكن المقصود ماذا؟ إفادة النهي التكليفي، بل شنو؟ إفادة المعنى اللي اختاره مثلا الشيخ الأنصاري، بل إفادة معنى آخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. شنو هو ذكر في الرسائل؟ وهو نفي كل حكم يستلزم ثبوته، من ثبوته يلزم. إذا أنت نقول اشتريت، التفت لي، إذا أنت اشتريت حاجة بسعر أغلى وما تدري، إذا قلنا العقد لازم ما تقدر تفسخ، يلزم من لزومه اللزوم حكم وضعي، حكم إيه سميه حكم شرعي، شرعي وضعي شرعي، ما الشريعة ما بيها حكم يلزم منه، فإذا اللزوم ما أكو، تقدر من حديث لا ضرر تستفيد عدم اللزوم. هذا صحيح مو صحيح ما عليه، بعضهم طبقه خيار العي خيار الغاب نظن الأمور إيه؟ الشفعة واحد منه، حكمة تشريع حق الشفعة أنه إلزام الشريك بالمعاملة اللي أجراها شريكة مع مشتري آخر، إلزام ضرري ولا حكم ضرري، هذا اللزوم المعاملة في حقه وعدم إثبات حق الشفعة ضرري على الشريك، واضح له لا؟ وهو نافي كل حكم يستلزم ثبوته الضرر بالمكلف، فكل حكم من هذا القبيل منتف في التشريع الإسلامي وليس بثابت، إنه بناء على هذا تكون المناسبة واضحة. فكأنه يريد أن يقال أو يقول إذا باع أحد الشريكين حصته فالشفعة ثابتة للشريك الثاني، يعني الشفعة ثابتة شنو؟ وله الحق في أخذ حصة الشريك بسبب الشفعة، ببركة الشفعة، بواسطة الشفعة، لا أقول بسبب، إذ لو لم يكن له هذا الحق وكان بيع الشريك لازما يلزم تضرر الشريك الثاني ولزوم بيع الشريك، ما دام يلزم منه الضرر على الشريك الثاني اللزوم اللي هو كحكم شرعي من فيون. هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة. وأما بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء، فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة نفي الضرر في ذيل، قلنا وإن كان كل منهما تكليفيا لكنه هذا كراهة، قال هو أن المنع من فضل الماء ليس محرما بل مكروه، فمن كانت له بئر وفضل من مائها شيء فمن حقه منع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء شرعا إلى حق يعني إلزام، لكن كراهة أخلاقا كذا إيبالي، لكن ذلك مكروه، وما دام مكروها فلا معنى لأن يعلل بحرمة السرخية، ما أكو بين التحريم وبين الكراهة حتى هذا يصير علة لذاك. أجل لو كان المنع من فضل الماء محرما، التعليل به أمر محرم حلو، لكان تعليله بحرمة الإضرار وجيها، إلا أنه لما كان مكروها فلا معنى لتعليله بقاعدة نفي الضرر بناء على كون المقصود منها إفادة تحريم الإضرار. إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ولا يتم شعدكم هاي هيك شايفة ما أدري إيه ولا يتم في الحديث الناقل لقضية هذه فرد مسألة أخرى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.